السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ايه اللي اتغير فينا بعد الدورة؟ فهمنا معنى الإخلاص، بدأنا في التدريبات قبل العمل الاحتساب، عشنا مع سورة الزمر وبدأنا نشوف معاني الإخلاص، بدأنا نفكر في بعض الحاجات اللي بنقع فيها وحظ النفس اللي مسيطر علينا، بدأنا فعلا نصفي العمل وننقيه من شوائب الرياء، بدأنا نسأل نفسينا هي بجد لله؟ يا ترى بندور على تحقيق ذاتنا ولا على رضا ربنا؟ بدأنا نخاف ان الرصيد يكون فاضي واحنا حاسبين ان احنا شحنين. لما حضرت سيدنا شداد بن أوس الصحابي الجليل الوفاة قال: ان اخوف ما اخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. الصحابة كانوا شايفين ان اخطر مشكلة في نوايانا، اخطر مشكلة ان يكون قلبنا فاسد واحنا مش داريين، الشهوات الخفية اللي بتتسلل للنفس واحنا مش داريين. عشان كده محتاجين فقه الاخلاص ده جدا، ومحتاجين نركز فيه جدا ونتواصى بيه جدا. قال سهل بن عبد الله: لا يعلم الرياء الا مخلص. يعني من علامات الإخلاص إن الإنسان يعرف الرياء بيبقى إمتى وبيجيله على أي شاكلة وعلى أي حال. عشان كده عايزين نفكر بعضينا بالمعاني دي. روى الديلمي مرفوعا: إن الرجل لا يعمل عملا سرا فيكتبه الله عنده سرا، فلا يزال الشيطان به حتى يتكلم به. عمل العمل في السر ومحدش شافه، لكن الشيطان يبتدي يزين له، اتكلم في الموضوع ده عشان الناس تقتدي، علشان كذا عشان كذا. فما زال به الشيطان حتى يتكلم فيمحى من السر والعلانية ويكتب رياء. محتاجين نراجع مع بعض مقاييس ومعايير نعرف بيها الإخلاص. من علامات الإخلاص إن الإنسان يستوي حاله في العمل لربنا سبحانه وتعالى لما يبقى في السر وفي الخلوة، ولما يكون بين الناس زي ما تذاكرنا. من علامات الإخلاص إن الواحد ينظر إذا عمل طاعة لله سبحانه وتعالى ثم اطلع عليها بعض الناس، يا ترى هو فرحان إن الناس عرفت وبيفتخر بده، ولا فعلا هو حزين إنه حد اطلع على عمله؟ لدرجة إن بعض السلف كان يقول: لو انه عملي يخفى حتى على الملك الكاتب اللي بيكتب العمل والله وددت ان يكون الامر كذلك. يا رب ارزقنا الاخلاص، يا رب اجعلنا من اهل الاخلاص. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل مع الرسالة القادمة ان شاء الله، وحنكمل في فقه الاخلاص وحنكمل في نوايا الاخلاص، وزي ما اتفقنا هنبتدي نتكلم ازاي نحتسب النوايا في الأعمال التي نقوم بها. يا رب ارزقنا أن نقول ونعمل، وأجعلنا من أهل الصدق وأهل الإخلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.